بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ما مناسبة هذا السؤال؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول أنه لما ناظر النمرود في إحياء الله الموتى سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، وهذا قول محمد بن إسحاق. القول الثاني أنه لما أخبره الله بالخلة أراد دليلا يدل عليها فسأل الله هذا السؤال، وهذا قول مقاتل. القول الثالث أنه وقع في نفسه شيء من الشك، فأراد أن يدفعه باليقين، وهذا نسب لابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. قيل رأى ميتة تأكلها السباع فقال كيف يحيي الله أو قال رب أرني كيف تحيي الموتى. فكيف يكون هذا من نبي؟ هذا القول الأخير رجحه الطبري لأنه يوافق قول الصحابة ويشابه الحديث. أي حديث؟ الحديث الذي في الصحيح: نحن أحق بالشك من إبراهيم لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى. إذن وقع شيء من الشك، فما تفسير هذا؟ الشك في قدرة الله كفر. الجواب من أحد ثلاثة وجوه: نحن أحق بالشك من إبراهيم لو شك، ونحن ما شككنا، إذن إبراهيم ما شك. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم نفي الشك عن إبراهيم. نحن أحق بالشك ونحن لم نشك، إذن من باب أولى أن إبراهيم لم يشك. هذا جواب الخطابي. الجواب الثاني أنه وسواس عارض لم يثبت، يعني إبراهيم ما شك لكن عرض عليه الوسواس، والإنسان لا يلام على هذا الوسواس، وهذا الوسواس أصلا يخطر دون إرادة منك، يأتيك خاطر وتدفعه. فالمراد الوساوس التي لا تثبت. الجواب الثالث وهو أقوى الأجوبة أن إبراهيم لم يشك ولكن أراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. اليقين الجزم، ما تشك 100% تصدق، لكنه يتفاوت، مثل البياض يتفاوت، في بياض ناصع وفي دون ذلك، واليقين يتفاوت. هناك عين اليقين وهناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. مثل بعضهم بمثال، قال لو أخبرك إنسان عن فاكهة اسمها التفاحة، فصدقت أن توجد فاكهة اسمها التفاحة، هذا اسمه عين اليقين، هذا اسمه علم اليقين، علم اليقين صدقت. ثم رأيتها أصبحت الآن عين اليقين، ثم أكلتها عرفتها الآن حق اليقين، أدركتها على حقيقتها وأدركت طعمها وأدركت. أخبروك أن هناك فاكهة لذيذة اسمها التفاح، هذا عين اليقين، رأيتها هذا عين اليقين، والأول علم اليقين، أكلتها هذا حق اليقين. فإبراهيم أراد عليه السلام أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، يرتقي إلى إيمان أعلى من هذا الإيمان، والإيمان درجات. والدليل أن إبراهيم ما شك أنه ما قال هل تحيي الموتى، لا، هذا أمر مفروغ منه، قال كيف تحيي الموتى، يعني أنا آمن أنك تحيي الموتى، وأريد معلومة أخرى هي كيف تحيي الموتى. إذن هو ما شك في قدرة الله على إحياء الموتى، ما قال هل تحيي الموتى يا ربي، بل قال أنا أؤمن أنك تحيي الموتى وأريد أعرف كيف تحيي الموت. قال الله عز وجل قال أولم تؤمن، هذه الهمزة ليست همزة استفهام في أن إبراهيم آمن أو ما آمن، هذه همزة تقرير، يعني قد آمنت، كقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك، فالهمزة هذه همزة تقرير، قد آمنت أو لست قد آمنت، ألم تصل لليقين، قد وصلت لليقين، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أريد درجة يقين أعلى، قد وصلت لليقين، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اللام في ليطمئن متعلقة بماذا؟ لام الجر، لابد أن حرف الجر لابد أن يتعلق بمتعلق، قيل متعلق بأسألك ليطمئن، سألتك ليطمئن، وقيل متعلق بأرني ليطمئن. فما المراد بالطمأنينة هنا؟ الطمأنينة هي سكون القلب إلى الشيء، لكن ما المراد بها هنا؟ اختلفوا على ثلاث أقوال بحسب ما ذكرنا الأقوال الأولى في السؤال. القول الأول ليطمئن قلبي بالخلة، قالوا المناسبة كانت لما جعله الله خليلا فأراد علامة ليطمئن قلبه بالخلة. القول الثاني قال ليطمئن قلبي أني إذا دعوتك تستجيب، وهذا قول ابن عباس، الآن أنا دعوتك وأريد أنظر أنك تستجيب حتى يطمئن قلبي أني كلما دعوتك تستجيب. والقول الثالث هو الذي ذكرناه قبل قليل، يطمئن قلبي أن يصل لعين اليقين في الإيمان بقدرتك. وهذا يا إخوة لأنه إذا تواردت الأدلة يزداد اليقين. من هنا كان العلماء أقوى الناس إيمانا، لأنهم أحاطوا بالأدلة أكثر من غيره. ومن هنا كانت الإنسان لتحدث له مواقف من آيات الله الكونية أقوى إيمانا، فتجده ثابت والناس مضطربة، يقول قد جربنا ربي سبحانه وعرفنا أن ربي ما يخذلنا وعرفنا أن ربي يكون معنا وعرفنا. له من السوابق مع الله ما يجعله يطمئن. فاحرصوا على كثرة الأدلة، احرصوا على كثرة الشواهد، إن لم تقع لكم فاسمعوا قصصها ممن وقعت له، ممن غبر أو ممن أدركتم من الناس. هذه القصص الصادقة تجعل الإنسان يزداد طمأنينة. فإبراهيم أراد هذا الدليل، ماذا قال له الله؟ انظر هذه الآية العجيبة، قال فخذ أربعة من الطير. ما بين الله أنواعها، هل هي نوع واحد أو أربعة أنواع؟ ليست بمسألة مهمة، لذلك ما بينت في القرآن. قال مجاهد أخذ حمامة وديكا وطاووسا وغرابا، ثلاثة أنواع، أربعة أنواع، حمامة وديك وطاووس وغراب. وابن عباس بدل الغراب قال غرنوق، حمامة وديك وطاووس وغرنوق، أربعة أنواع من الطيور. ثم ماذا؟ فصرهن إليك. ما معنى فصرهن إليك؟ القول الأول أملهن إليك، أملهن إليك، وقيل اجمعهن إليك، يعني اجذب هذه الطيور الأربع إليك، أملهن إليك أو اجمعهن إليك. فالصور هو الشيء المائل. القول الثاني قالوا معنى فصرهن إليك فصح فيهن، تقول صر الباب يعني أخرج صوتا، خذ أربعة من الطير وصح فيهن. القول الثالث قالوا فشدهن إليك، من قولك هذه صرة، الصرة هي الوعاء المشدود الذي فيه المال، صرة الدراهم، ما تسمى صرة إلا إذا شددتها. القول الرابع احبسهن إليك، من قولنا ناقة، ناقة مصرة، ايش معنى مصرة؟ محبوسة اللبن. إذن هذه أربعة أقوال، وكل مفسر ذهب لمعناها اللغوي، هي مأخوذة من ماذا؟ وفي قراءة فصرهن بكسر الصاد، قيل أنها بمعنى ما سبق، وقيل أن معناها اقطعهن. إذن إبراهيم أخذ الطيور الأربعة ثم قطعها بدليل ما سيأتي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، إذن قطعها، ذبحها، قطعها، ثم اجعل على كل جبل أي منها جزءا. فأخذ جزء من الديك وجزء من الطاووس وجزء من الغراب وجزء من الحمامة، وفي الجبل هذا جزء، في الجبل الآخر جزء، في الجبل الثالث، وفرقه على الجبال. كم جبل؟ الله أعلم، قيل أربعة قيل سبعة، فرقها في الجبال، رجل هذا مع ريش هذا مع جناح هذا مع دم هذا ولحم هذا مع منقار هذا مع فرق. في رواية ابن عباس وجعل رؤوسها الأربعة في يده، الرؤوس الأربعة في يده والأجساد مفرقة. ثم ادعهن، ما الذي سيحدث يا ربي؟ يأتينك سعيا. قيل سعيا أي مشيا على أرجلهن، لأن هذا معنى السعي، سعى يعني مشى. السعي دون العدو، السعي هو المشي السريع دون العدو. القول الثالث ثاني قالوا لا، السعي يعني طيران، لأن السعي كل حيوان بحسبه، والطيور ما تمشي على الأرض في العادة، تطير. يأتينك سعي، وهذا أقوى في الإحياء، سبحان الذي خلق، سبحان الذي يحيي الميت. تأمل، ريش هذا رجع إلى لحمه، رجع إلى جناحه، دم هذا دخل فيه، دم ذاك دخل فيه، ولا قطرة دم دخلت في الآخر. كل حيوان اكتملت أجزاؤه. ثم جاء يسعى بقوة، دليل على أنه حي، حياة قوية، ليست حياة مترنحة، حياة مذبوح. يأتينك سعيا. في رواية ابن عباس أنها جاءت تسعى تريد رؤوسهن، كل واحدة كل طائر يبغى رأس، فكان إبراهيم يناوله رأس الآخر فيمتنع عن أخذه، فإذا ناوله رأسه ركبه على جسده وطاربه. هذه رواية ابن عباس. لا شك أن الآية عظيمة. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز أي لا يمتنع عليه شيء، لا يمتنع عليه شيء. حكيم في تقديره لأمور الناس، هذا يموت هذا يحيا، حكيم له حكمة عظيمة فيما يقدر. يأتي حادث عظيم كالزلزال، يموت أناس كثر ويحيا بعض الناس، حكيم. لله حكمة في من مات، ولله حكمة في من بقي، يحيي ويميت سبحانه، ويحكم بعباده في عباده بحكمته. وهذا دليل أن النظر في الآيات الكونية يزيد العلم، لأن هذه آية كونية لكن تدل على أسماء الله وصفاته. واعلم، هذه الآية تعلمك مقتضى أسماء الله وصفاته. فالتأمل في الكون يا إخوة، والتأمل في عالم الحيوان، والتأمل في عالم الطيور، والتأمل في عالم البحار، في عالم الثدييات، في عالم الثعابين، سبحان الله، يزيدك إيمانا بعظيم قدرة الله. أما الطير أجناس، وكل جنس أنواع، تختلف في اختلافات كثيرة في حياتها، في تناسلها، في أكلها، في طريقة نومها، في فعلها في الشتاء، في هجرتها في الصيف. شيء عجيب من خلق الله. هذا التأمل يزيدك إيمانا. ولذلك تأملوا في الكون، تأملوا في خلق الله. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، سر سير الناظر في ملكوت الله، وما خلق من شيء في السماوات والأرض. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا يقينا وإيمانا وتوحيدا، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، ويغفر لنا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على سيد العالمين.